المضافة معتنى بمعنى الذي يقولها حرف علة وهو الواو أو الألف أو الياء أخوك أخاك أخيك. أين أحد كلمة يا إخوان في أخوك؟ أحد كلمة الواو والكاف كلمة مستدلة كلمة مستدلة. أخوك مركب من كم؟ الاثنين من اثنين. قال وستة ترفعها بالواو في قول كل عالم وراوي والنصب فيها ياء حية بالالف تجرها بالياء فاعرف واعترف وهي اخوك وابو عمران وابو ابوك وعمو عثمان كلها من كساد في الاسماء احفظ مقالي حفظ الذكاء. في تنبيه كما هو كنا في درس سابق لتذكرون نبي اخوان تسمع وعي القول كما رايتم هكذا قال الشيخ احمد يا اخوان اي الصبر والحفظ تحفظ هكذا وكنا الاولى ان يقول ماذا يفهمه فهما تفهمي النبي اظهر من الصواب مع الشارع النبي اظهر لان النبي يا اخوان الوعاء هو الذي يحفظ به الشيء وفي احاديث كثيره يقول الصحابي سمعته اذناي ووعاه قلبي الذي اظهر ان تعبيره اصوب الله اعلم هذا يكون تنبيه على ما سبق. طيب قال الشارع رحمه الله لما ذكر الناظم ان الاعراب يكون بالحركات السابقه اتبع ذلك بذكر ابواب مستثناه او كل مستثناه من تلك القاعده هذه الابواب ماذا يقال تسمى ابواب النيابه هذه الابواب تسمى ابواب النيابه لان الاعراف الواقع فيها نائب عن ماذا عن الاخر هذه الابواب التي يعيش التثنيه والجمع وماذا يقال فالافعال الخمسه والاسماع الخمسه وماذا والفعل المعتل جمع المثل وما في الشامل الى اخره كل هذه الذي قال سمى ابواب النيابه سمى ابواب النيابه لماذا يسمى ابواب النيابه لان الاعراف فيها نائب عن الاصل فمثلا جمع المثل الشامل كيف يعرف بالله رحم والياء نصبا وجرا الواو نيابه عن الضمه والياء نيابه عن الفتحه والكسره ثم هذه ماذا يقال ابواب النيابه لان الاعراب الواقع فيها مما نادى عن الاصل قال بذكر ابواب مستثناء او كم مستثناء من تلك القاعده ما هي القاعده يا اخوان ان الاصل في الراس ان يكون بالضمه والنصب ان يكون بالفتحه والخفض ان يكون بالكسره وماذا والجزم ان يكون بالسكون خارج عن هذا الاصل يا اخوان اشياء هذا هو الاصل وقد تعرف الجمله بغير هذا الاعراب على خلاف الاصل على سبيل النيابه قال في ذلك هذه الاسماء السته فانها اذا استعملت مضافه الى غير ياء المسجد كان علامه الرفع فيها الواو وعلامة النص فيها الألف وعلامة الجر فيها الياء فتقول جاء أخوك وأبو عمران وابن مالك ورأيت فاكا وعلى هند وعلى الناقة ومررت بأخيك وأبيك وابن مالك ونحو ذلك فليلا تجدها أصلا أعرفتها بالحركات السابقة نحو جاءني أب وأخ ورأيت أبا وأخا ومررت بأب وأخ لو نظرتها الى ياء النفس كانت مقصوره الاواخر كغيرها مما يضاف الى ياء النفس فانه لا يكون الا مقصورا نحو رايت ابي واخي واشتراط اضافته الى غير ياء النفس ماخوذ من تمثيله باضافتها الى الكاف في اخوك وابوك والى الاسم الظاهر في ابو عمران وعمي عثمان على كل الاخوان الاسماء الخمسه او السته اسماء السته مشترك لإعرابها بالحروف تنشر أربع شروط في جميعها. هكذا الشرط الأول أن تكون مفردة، الشرط الثاني أن تكون كبرة، الشرط الثالث أن تكون مضافة، الشرط الرابع أن تكون إضافتها لغير المتكلم. فلو فقد شرط، فلو فقد شرط من هذه الشروط لم تعرف هذا الإعراب. الواو رفعا والياء والياء ماذا؟ والالف نصبا والياء جرا. اذا فقد الشرط من هذه الشروط لم تعرف هذا الاعراب. ماذا قرن بشرط الافراد؟ التثنيه والجمع، التثنيه الاخوان والجمع، وبشرط التكبير التصغير، وبشرط الاضافه عدم الاضافه. عدم الاضافه مثل ماذا؟ أبن، هذا أبن ورأيت أبن ومرته، ما في إضافة. الشرط تقليد الإضافة إلى المتكلم خرج من الإخوان ما لو أضيفت إلى الياء نفسها مثل أبي وأخي، هذا من الإخوان لا تعرف هذا الإعراب. والشرطان يشاهدان، اشترط في كلمة كوكا أن تكون خالية من الميم، وفي كلمة دو شرطان، انتظار ماذا يقول ان تكون مع صاحب وانضباط الى ايش جنس ظاهر غير وصف. قوله انضباط الى غير الياء المتكلم، ما هو الشيء الذي انضباط اليه غير الياء؟ نتقدم معنا. نعم. الا وما يرى المخاطب الخطاب، ضمائر الخطاب مثل ابوك اخوك قميك الى اخره، او ضمائر الغيبه مثل أبوه أبوها أبوهم أبوهن إلى آخره، أو ضمائر التكلم غير الياء، ضمائر التكلم غير الياء وهي ما أبونا أخونا يا الإخوان حمونا إلى آخره. الأمر الرابع إلى الاسم الظاهر، أبو زيد أبو عمرو أبو خالد أبو صالح أبو فلان أم فلان ماذا أبو فلانة إلى آخره. هذا ما يقال غير الياء، انتباه الى غير الياء. ما هذا الغير؟ اربع امور، الا ضمير خطاب او مخاطب، واما يقال ضمير غيره، واما متكلم غير الياء، متكلم غير الياء الذي هي ما ابونا اخونا، واما امر رابع معه الايش الظاهر، ابو زيد واخو عمرو وعم عثمان الى اخره. هذا مفهوم. طيب قيد الحمل قرابة الزوج، فلا يضاف الا الى المؤنثة، يعني تقول جاء حموك، جاء حموك، واحسن منه ان تقول جاء حموها، حموها دال على انه للمؤنثة، لكن لو قلت حموك سيقول القائل حموك مثلا، فيجعل الانسان بدل ما هو مكسورا المملكه يجعلها ماذا؟ مفتوحا للمذكر حموك. لكن لو قال حموها لا فيه الا ان قال المؤنث على هذا القول يا اخوان، فلا يضاف الا الى المؤنث، لكن اضافته الى عثمان اي في كلام المصنف تدل على انه قد يطلق على اقارب الزوجة، وهذا هو الصحيح. هذا ما الإخوان هو الصحيح. بعضهم قال لا يطلق إلا على أقارب الزوج، بعضهم قال لا يطلق إلا على أقارب الزوجة، وبعضهم قال هو مشترك بينهما، وهو الصحيح. مشترك هو الأكثر أن يطلق على ماذا؟ على أقارب الزوج، على أقارب الزوج. يعني يقول إذا جاء أخي الزوج نقول للمرأة جاء حموك، هذا معنى. إذا جاء أخو الزوج أو ابن عمه أو عمه أو خاله نقول للمرأة ماذا؟ جاء حموك. ما معنى حموك؟ أخو زوجك أو ابن عمه أو عمه أو خاله، أي واحد مما يحرم على المرأة. هذا يكون هو الأكثر في كلام العرب، أن يطلق الحل على ماذا؟ على أقارب الزوج، وقد يطلق على أقارب الزوجة، يعني إذا جاء أخي الزوجة نقول للزوج ماذا؟ جاء عموك. إذا جاء ابن عم الزوجة ماذا نقول للزوج؟ جاء عموك. تمام؟ هذا المعنى يطلق على أقارب الزوجة، أو أبوها أو أخوها. الأخ المفهوم أصحابه أن يطلق ماذا؟ على الاثنين، على أقارب الزوج وعلى أقارب الزوجة، إلا أن إطلاقه على أقارب الزوجة، على أقارب الزوج ماذا؟ أكثر، على أقارب الزوج أكثر. أفرأيت الحم؟ قال الإخوان: الحم الموت، وليس فيه دلالة على أنه يراد به أقارب الزوج أو أقارب ماذا؟ الزوجة، قد يراد هذا وقد يراد الإخوان هذا. فإذا جعلناه على أقارب الزوج، أيش يكون المعنى؟ يكون المعنى أخوك أيها الزوج، أخوك أو ابن عمك أو ابن خالك أشد من الموت على امرأته. هم هذه أخوان. وإذا جعلناه على أقارب الزوجة يكون المعنى ابن عمها أو ابن خالها لا تأمنه عليها، لا تأمنه عليها، فإنه أشد من الموت. والله أعلم. طيب، والهم الفرج، الهم الرقام الفرج. وفي الحديث من الرقام حديث ابي من تعزى بعزى الجاهليه فاعدوه ماذا؟ بهم ابيه، فاعدوه بهم ابيه ولا تكمنه، يعني قيل له باللفظ الصريح اذ ذكر ابيه، ذكر ما الإخوان أبيه يعني توبيخا له، لأنه يدعو بدعوة الجاهلية، من تعزى بعز الجاهلية فأعدوه بهان أبيه ولا تكنوا. ما معنى لا تكنوا؟ يعني لا تقول له عب على أبيه، فإنما صرح له يقول عب ذكر أبيه توبيخا له، توبيخا له الإخوان له، لأنه دعا بدعوة الجاهلية التي هي موضوع تحت قدم النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعرفون مثلا أن الفرج أعم من الذكر، الفرج أعم من الذكر. تنبيه، سيأتي في الإضافة لزوم ذو الإضافة إلى اسم زوج، ذو من أجلنا الإخوان الإضافة إلى اسم زوج ظاهر غير وصف. ولا يفرج الفرج ايضا اذا تجرد عن الميم وما سواه فيفرج عنها، يفرج عنها ما بيقول عن ماذا؟ عن الاضافه، يراد الاضافه. يعني يجوز في هذه الاسماء السته ان تجرد عن الاضافه مع ذاك ذو، فانها ملازمه للاضافه دائما وابدا. حتى قال بعضهم لا يشترط في ذو الإضافة، هذا الشرط في غير ذو، أما ذو فإنها ملازمة، يعني يشترط أن تكون مفردة ومقدرة ومضافة، يقول هذا مضافة في غير ذو، أما ذو فإنها ملازمة للإضافة، لكن بقية الأسماء فإنها تجوز أن تجرد من الإضافة، عن الإضافة تقول أب أخ أم حمل. ويقول الشارح القلب إذا تجرد عن الميل ماذا يقول؟ منازل أيضا للإضافة، يقول أقول خوك نابغا تضيفه نابغ فهو منازل أيضا للإضافة، لكن هو ألحقته بالميل قد يضاف وقد ماذا؟ لا يضاف، تقول هذا حمل وهذا خلوك، هذا فمن وهذا فمك، لكن إذا اتصل إلى ماذا؟ إذا جرد من الميم فإنه لا يستعمل إلا ماذا؟ إلا مضافا، تقول فوكا ولا تقول فو. هذا يقول ما معنى التضاف إلى اسم زوج؟ ماذا خرج يا إخوان باسم زوج؟ خرج اسم العلم، خرج باسم الجنس، اسم الجنس الذي لا شاء في جنسه، مثل المال، قسم الجميل من الإخوان المال، لو قلت زيد ذو مال